بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، قال الله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، قال الله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ما للظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك والمعاصي، وظلموا غيرهم بالعدوان عليهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ما لهم من حميم أي من قريب أو صديق أو صاحب ينصرهم، ولا شفيع يشفع لهم عند الله حتى يخفف عنهم العذاب. وأما الآية الثانية أيضاً قال: وما للظالمين من نصير، أي ليس لهم من ينصرهم ويدفع عنهم العذاب يوم القيامة. ففي هاتين الآيتين دليل على بيان عاقبة الظالمين يوم القيامة، وأنهم في العذاب، وأنهم ليس لهم من ينصرهم أو يشفع لهم عند الله عز وجل حتى يخفف عنهم العذاب. وفيها أيضاً دليل على ثبوت الشفاعة للمؤمنين، لأن نفيها عن هؤلاء الكفار دليل على ثبوتها لغيرهم ممن لم يتصف بوصفهم. ثم ذكر رحمه الله الأحاديث، منها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، أي ابتعدوا عنه واجتنبوه. والظلم في اللغة كما تقدم هو النقص، ومنه قول الله عز وجل: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا. وأما شرعا فالظلم هو نقص كل ذي حق حقه، فمتى نقص الإنسان كل صاحب حق ما يستحقه فإنه ظالم. ثم الظلم أيضا نوعان: ظلم الإنسان لنفسه، وذلك بالكفر والشرك وسائر المعاصي، والكافرون هم الظالمون، إن الشرك لظلم عظيم. وظلم الإنسان لغيره، وهو يدور على أمور ثلاثة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع حين قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وذلك لأنه يوم القيامة ليس هناك نور إلا من أنار الله عز وجل له. فالمؤمنون نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، والكفار في ظلمة وليس لهم نور. وأما المنافقون فيعطون نورا ثم يسلب منهم والعياذ بالله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واتقوا الشح. والشح هو أشد البخل، وقيل هو البخل مع الحرص، والبخل منع ما يجب بذله، هذا هو البخل، ليس خاصا بالمال بل منع ما يجب بذله فإنه من البخل، سواء منع مالا أم منع أعمالا أم منع علما أم جاها أم غير ذلك. فكل من منع ما يجب بذله من الأعمال والأقوال وسائر الأشياء فإنه بخيل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن البخل لا يختص بالمال. قال: اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، يعني من الأمم الماضية السابقة، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارم الله. وهذا الهلاك الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فإنما أهلك من كان قبلكم، هذا الهلاك هلاك حسي وهلاك معنوي. أما الهلاك الحسي فهو أن الشح حملهم على أن يقتل بعضهم بعضا، وأما الهلاك المعنوي ونعم أما الهلاك الحسي فهو أنه حملهم على أن يقتل بعضهم بعضا وأن يستحلوا محارم الله عز وجل بالتحيل عليها. وأما الهلاك المعنوي فلأن الشح كان سببا في نقص دينهم. فهذا الحديث فيه دليل على مسائل، منها أولا التحذير من الظلم وأنه من كبائر الذنوب، وبيان ما يكون له من العاقبة الوخيمة في الدنيا والآخرة. ولهذا قيل لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. فالواجب على المرء أن يحذر من الظلم وألا يستعمل ما أعطاه الله عز وجل في هذه الدنيا من السلطة ومن التمكين في ظلم عباد الله وفي ظلم من لا يستطيع أن يدفع الظلم عن نفسه، فإن الله عز وجل سوف يحاسبه ويعاقبه في الدنيا أو في الآخرة. ومنها أيضا التحذير من الشح وأنه سبب للهلاك الحسي والمعنوي. ومنها أيضا أن ما كان سببا للهلاك في الأمم السابقة فإنه يكون سببا للهلاك في هذه الأمة، لأن سنة الله عز وجل واحدة. ومنها أيضا جواز إضافة التقوى لغير الله عز وجل بأن يقال اتق الظلم اتق الشح وما أشبه ذلك. ولهذا قال الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقال عز وجل واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.